محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام: وسألوا المحذورات لا شيء في شرها لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى في باب الحديث القدسي: قد فعلت الصحيح أنه لا شيء عليه بذلك. وكل هدي أو إطعام أو إمام لمساكين حرام لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولقوله تعالى: عند أداء الصيد هديا بالغ الكعبة إلا فدية الأداء فخلقها بموضع الذي خلق به. أي أن فدية الأداء كفدية حق الشعر وفدية الطيب وفدية المسرقين ونحوها يجوز أن تطبق في الموضع الذي فعل فيه المحظور. لأمره صلى الله عليه وسلم كعب بن عمرة لما رخص له في حق راسه وكان في الحديبية أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. ختم هذا الفدية على التقييد. فدية الفعل المحظور على التقييد. كثير من العلماء يكتب هذا الأمر دائما على كم على كم. فعلم السلام خير قال اطعم ستة مساكين او صوم ثلاثة ايام او صوم شاتا. فدل ذلك ان الفدية فعل المحظور على التقييد ليست على الترتيب. صري يطعم في موضعه الذي وفر فيه الحال لقوله تعالى: بين الصوف فما استيسر من الهدي. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما وفر بالحديبيه واصحابه نحروا هديهم بها. وان تيسر لكل صري ان يبعث هديه الى الحرم ويدفعه فيه اجاه ذلك ايضا. واما الصيام فيجزئه بكل مكان، اي ان الصيام الواجب بسبب فعل محظور او قتل صيد ونحو ذلك يصح في كل مكان لانه لا يتعدى نفعه الى احد، فلم يخصص بمكان معين فالناس بل نزاع فلم يخصص بمكان معين من النزاع ولكن تجب المبادره اليه لان الكفارات تجب على الموت ويسمى بما سبق الصوم. الواجب على المتمتع او الضال اذا لم يجد الهدي فانه يجب ان يصوم ثلاثه ايام في الحج لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت. اما السبعه الباقيه فانه ان صامها في وقت الحج ادى اولاد وان صامها بعد الرجوع الى اهله فهو اولى. قال يستحب ان يدخل مكه من اعلاها، اي يدخل من اعلى مكه بالثنيه العليا التي تخرج على الحدود لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكه دخل من الثنيه العليا التي بضمها، واذا خرج خرج خرج من الثنيه السفلى. ويدخل المسجد الحرام باب بني شيبه ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل منه. وقد ازيل هذا الباب في بعض توسعات المسجد الحرام، وذهب بعض اهل العلم الى ان الصحيح في هاتين المسالتين ان من اراد دخول مكه ودخول المسجد الحرام ودخول المسجد الحرام يدخلهما من المكان الذي هو اقرب به، وانه لا يستحب قصد دخول مكه من الثانية العليا ولا قصد دخول المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل مكة من الثانية العليا لأن ذلك أيسر، لأن ذلك أيسر لدخوله، ولأنه لم يكن دخوله صلى الله عليه وسلم المسجد البني من باب بني شيبة. فإذا رأى الميت رفع يديه وكفر الله وحده ودعا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى ان هذه الامور لا المستحب عند رؤيته نكع لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ثبت عن عمر رواية سعيد بن المسيب أنه حين رأى الكعبة رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا السلام. وقد قيل للإمام رحمه تعالى سمع سعيد بن عمر قال إذا لم يكن سعيد سمع فمن يسمع. وهذا الأثر ثابت عن عمر جئت بمثله. هذا دليل على ان دعاء الكعبة دعا الله جل وعلا بهذا الدعاء. واما المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. يستحب اذا دخل الكعبة او البيت ان يبدا بالطواف اولا لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه حتى لقي ربه. كان عليه الصحابة رضي الله عنه هذا لا أصدق. كلها تنتقل وتنظر وتنظر على قدرته. هذا قال هذا عند أبا العشر الطعام فقط تقول هذا لأن الله أكبر تفضل. الأمر الرابع بالنسبة للبسملة عند البدء بالطواف ما صحت عن ابن فضل إنما جاءت عن ابن عمر فقط ولم تحفظ على أحد من الصحابة عن ابن عمر. كما أنه بالنسبة لما بين العالمين مخبرين بالمسألة لم يثبت في ذكر إلا عن ابن مسعود. سند صحيح كان يقول اللهم اغفر وارحم وأنت العبد الأكبر. سند صحيح يدعو معنا في هذا وفي غيره كذلك في الطواف لو يسبح لو يقرأ القرآن لو يدعو يصنع ما يكفي يفعل كل هذه الأشياء. المهم لا يغفل عن الذكر وعن الطاعة لا يقرأ ولا يسبح ولا يقرأ القرآن لأمامه لا يستفرد أو لا يتحدث مع الزميل. صحيح أنه لم يفعل حراما لكنه ضرب المسافات الطويلة عبد الله جل وعلا بذلك ثم تقول هذا نتيجة عبادته ولا نتيجة طوافه ولا نتيجة سعيه كان كي الله جل وعلا من هذه المواطن. هذا ملتزم هذا ملتزم هذا ملتزم هذا ملتزم هذا ملتزم لا لا لأن نصر أنه صعوب مثلا غلط للتعليم عظم أنه التقبيل سنة وليس بواجب من أهل العلم ويقول عند بداية الطواف إذا حال الحجر بسم الله لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حال فقلنا في ابتداء الطواف قال بسم الله والله أكبر. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم استحباب التسمية في هذا الموضع لعدم ثبوتها عن صلى الله عليه وسلم. ويقول ويقدم أن النصر عن ابن عمر ولم تثبت عن ابن عمر فهذا ويقول